بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يدوبك المرة اللي فاتت قرينا اول اقتباس، وانا مش هعيد حاجة بقى علشان خاطر اقدر انجز المحاضرات دي وما طولش فيها، مش لازم 40 محاضرة يعني. بس في نقطة انا كنت نسيت اشرحها من ضمن الحاجات اللي كنت شرحتها في الاقتباس. هو بيقول: وكثيرا ما كوننا عنه، اللي هو اول اقتباس خالص بتاع ستيفان شربنتي، تعرف الى كتاب مقدس، بيقول: وكثيرا ما كوننا عنه فكرة فيها شيء من السحر لكونه كتابا مقدسا نبحث فيه إن كنا مؤمنين عن كلمة الله. النقطة دي أو التعبير ده فيها زي دلالة إن هو ما بيعتقدش إن كتابه كله على بعض كلام ربنا، مش زي ما المسلمين بيعتقدوا في القرآن الكريم إن كله كلام الله، فبالتالي ما فيش حاجة اسمها معناها أنا هبحث فيه عن كلام الله هو كله على بعضه كلام ربنا. لكن علشان خاطر هو فكرته عن الوحي إن ده فيه عنصر بشري وعنصر إلهي، فبيحتاج إن هو يدور في وسط الكلام البشري فين كلام ربنا. ممكن يكون المقصود عن كلمة الله، المقصود بكلمة الله بالنسبة له ممكن تكون حاجتين او يمكن اكتر من حاجة. الحاجة الاولانية كلام ربنا، بمعنى زي ما الله كلم احد الانبياء فكلام الله مدون في الكتاب عندهم، فممكن يكون ده المقصود. او ممكن يكون مقصود انه بيبحث عن كلمة الله بمعنى الرسالة اللي ربنا يريد انه يوصلها للناس في وسط الكتاب يعني، فبيبذل مجهود علشان خاطر يفهم ايه المطلوب منه. هندخل بقى على العنوان الثاني اللي هو أهمية الكتاب المقدس والتعريف به. أرثر بينك ده بروتستانتي، وقلنا ان في ثلاث طوائف مسيحية رئيسية دي اللي احنا هنتكلم عنهم: الأرثوذكسية اللي هي منتشرة جدا عندنا في مصر، والكاثوليكية اللي هي منتشرة جدا في الغرب، والبروتستانتية اللي هي عملت ثورة على الناس في الغرب. أرثر بينك ده المفروض ان كتابه مترجم، يعني هو ما بيكتبش بالعربي، ما هواش بروتستانتي عربي، لكن هو كتابه تقريبا باللغة الانجليزية ومترجم للعربي. هنا بيقول في الصفحة رقم 5: المسيحية ديانة كتابية. ديانة كتابية معناها ان الدين ده معتمد في مصادر تعليم ومعتقداته ومعاملاته مع الناس الى اخره على كتب بياخد منها المصادر. فالمفروض ان اليهودية ديانة كتابية علشان هي عندها كتبها المقدسة، وعندها كمان الكتب الشروحات الفقهية والكلام ده كله زي التلمود والكبالة والجمارة ومش عارف مين، وكتب كده غريبة وعجيبة بيرجعوا لها في أمور الفقه والكلام ده كله، وشروحات الكهنة لبعض النصوص والكلام ده كله. والمسيحية برضو تعتبر ديانة كتابية علشان هي في الأصل كانت بتعتمد على كتب اليهود المقدسة، وبعدين بدأت تعتمد على الرسائل بتاعت بولس، وبعد كده باقي أنواع الأدب المسيحي اللي هكتبهم على الصبورة دلوقتي. يعني خلينا نمسح ده، المرة اللي فاتت ما كتبتش كتير وده كويس. المسيحيين في الأصل ديانة كتابية رقم 1 علشان بيستخدموا كتب اليهود المقدسة، والمقصود بيها العهد القديم. كان المسيحيين بيستخدموا العهد القديم كتير. رقم 2: رسائل بولس. دي اول كتابات مسيحية تكتب في بداية التاريخ المسيحي. انا كنت قلت قبل كده والمفروض ان احنا نفوت على الحاجات دي تاني، الدليل ان رسائل بولس كانت مهمة بالنسبة للمجتمعات المسيحية الأولى هي إن رسائل بولس كانت بتحتوي على المعتقدات اللي عاوز يعلمها للمسيحيين الأوائل، وكانت بتحتوي على إرشادات أخلاقية وإزاي يتعاملوا مع بعض، وكان بيكتب في رسائله حلول المشاكل والانشقاقات والخلافات اللي ما بين المسيحيين، فكانوا بيعتمدوا على رسائله بشكل مهم جدا. اتفضل. المفروض ان اول رسالة كتبها بولس يا اما من سنة 48 او 49 ميلادية لغاية لسنة 51 ميلادية او 52، واخر حاجة سنة 58 60 61 62. يعني اول حاجة اقرب تاريخ من 48 ميلادية، واخر تاريخ ممكن يكون 62 ميلادية. هو قطعا بولس اول واحد يكتب في المسيحيين، وهو يعتبر بداية التراث الادب المسيحي. انا بقول ان رسائل بولس من الادلة ان المسيحية ديانة كتابية. ليه؟ ان هم كانوا بيعتمدوا عليها جدا، بيعتمدوا عليها في معرفة عقائدهم، بيعتمدوا عليها في معرفة معاملاتهم مع الناس، بيعتمدوا عليها في طقوسهم وعباداتهم، بيعتمدوا عليها في حل خلافاتهم وانشقاقاتهم والكلام ده كله. كل ده كانوا بيلاقوه في رسائل بولس. في نقطة تانية بتوضح ان رسائل بولس من ضمن الادلة ان المسيحية ديانة كتابية، ان بولس كان بيوصي دايما بقراءة رسائله في المجتمعات المسيحية المبكرة. زي ما في بداية التاريخ الاسلامي معظم المسلمين ما كانوش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا، برضو المسيحيين ما كانوش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا في بداية التاريخ المسيحي، ومع ذلك هم يعتبروا ديانة كتابية. ده موضوع كان بيتناقش فيه بارترمان، ان ازاي اصلا المجتمع امي ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب ومع ذلك الديانة معتمدة على الكتابات. الوسيلة اللي من خلالها كانوا بيعرفوا ايه اللي مكتوب في الكتب دي رغم ان معظمهم ما بيعرفوش يقرأ ولا يكتبوا، ان كان بيبقى فيه قارئ هو اللي بيقرأ او بيتلو هذه الرسائل على الناس. فغالبا كانوا بيتجمعوا في بيت واحد منهم، وبرضو دي نقطة ليها علاقة بكلمة كنيسة. كلمة كنيسة من أصل كلمة يونانية إكليسيا معناها جماعة مؤمنين. فهما ما كانش فيه في بداية المسيحية حاجة اسمها مبنى اسمها كنيسة واحنا بنروح هناك عشان نصلي، لا، ده بيبقى أغنى واحد فيهم عندهم بيت كبير. فبنلاقي في رسائل بولس انه بيقول سلموا على فلان والكنيسة التي في بيته، فهو بيته فتحها كنيسة للناس بيتجمعوا عنده ويقعدوا يتعبدوا او يدعوا او ايا كان. فكان بيتجاب رسائل بولس، وكان بيبقى فيه واحد اسمه قارئ هو ده اللي بيعرف يقرأ فيهم، وبيقوم جايب الرسائل دي ويقراها ويتلوها على الناس اللي ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا. فما كانش فيه مشكلة ان معظمهم اميين ما بيعرفوش لا يقروا ولا يكتبوا، مع ذلك هم بيعتنقوا ديانة معتمدة على الكتب، ديانة كتابية. خيمة الاجتماع ده في العهد القديم ايام موسى وهارون عليه السلام، وده كان المشروع اللي فيما بعد بقى الهيكل. يعني مكان عملوه بصفات معينة وبأبعاد معينة ومعايير معينة عشان برضو يقيموا فيه طقوسهم وصلواتهم يعني. لكن هما في الاول خالص كان في خيمة الاجتماع، بعد كده بقى فيه الهيكل، وبعد كده بقى فيه الكنيسة بقى اللي هي المفروض المقابل للهيكل دلوقتي. فالمهم يبقى هو اول دليل ان المسيحية ديانة كتابية ان هم معتمدين على كتب اليهود المقدسة. معتمدين على كتب اليهود المقدسة على اساس ان المسيح عليه السلام بحسب كتبهم واناجيلهم كان بيقتبس من كتب اليهود كتير، وكان بيشرحها وكان بيفسرها، وتلاميذه كانوا بيسألوا فيه وكان بيشرح لهم وهكذا وهكذا. وبرضو من ضمن الادلة استخدام المسيحيين كتير لكتب اليهود، كان ان المسيحيين الاوائل في كتاباتهم زي بولس كانوا بيقتبسوا كتير من كتب اليهود المقدسة. فبنلاقي ان بولس بيقتبس كتير من كتب اليهود، كتبت الاناجيل بيقتبسوا كتير من كتب اليهود، باقي الرسائل التانية بيقتبسوا من كتب اليهود وهكذا. ورسائل بولس مهمة بالنسبة للمسيحيين. انا كنت بتكلم في موضوع القارئ. كون ان بولس يوصي في رسائله ان فلان القارئ يقرا الرساله دي على المجتمع اللي عنده، ده دليل ان الرسائل دي مهمه جدا بالنسبه للمسيحيين. كان في دليل تاني ان بولس كان بيوصي بتبادل الرسائل ما بين الكنائس. يعني مدينه معينه فيها مجتمع مسيحي، مدينه تانيه فيها مجتمع مسيحي، فمثلا بولس بعت رساله الى اهل كولوسي مدينه معينه، وبيوصيهم انه في اخر رساله اللي هو بعتها لهم بيوصيهم ان هم يبعتوا الرساله اللي بعتها لهم لكولوسي يبعتها لمدينه تانيه اسمها لوديكيا، والرساله اللي جايه لهم من لوديكيا يقروها عندهم. يعني كولوسي تودي رسالتها لوديكيا ولوديكيا تودي رسالتها لكولوسي. وبالمناسبه في معظم العلماء بيقولوا طب هي فين رساله بولس الى اهل لوديكيا او الى كنيسه اللوديكيين؟ مش موجوده، احنا ما فيش بين ايدينا غير رساله بولس لاهل كولوسي. ما علينا، مش مهم. المهم ان هو في رسائله بيوصي ان هم يبدلوا الرسائل مع بعض. فدي من ضمن الادله ان رسائل بولس بتبرهن ان المسيحيه ديانه كتابيه. في بقى باقي انواع الادب المسيحي اللي هي بقى في الاناجيل. والاناجيل دي ساعات بيسموها بالانجليزي بايوغرافي، سيره ذاتيه. ما هياش سيره ذاتيه قوي، يعني العلماء كانوا بيناقشوا هل الاناجيل تعتبر سيره ذاتيه ما تعتبرش سيره ذاتيه. ليه؟ احنا لو اطلعنا على الاناجيل اللي ما بين ايدينا دلوقتي مش هنلاقي ان هي مدونه تفاصيل كتيره جدا، لكن هي ساعات بتسلط الضوء على مواقف معينه من حياه المسيح عليه السلام. المفروض ان الاناجيل بشكل عام هي بتتكلم عن حياة المسيح، بتتكلم على تعليمه، بتتكلم عن اقواله، بتتكلم عن معجزاته، بتتكلم عن انتقالاته وسفرياته، بتتكلم عن حواراته مع تلاميذه، مع خصومه، مع اليهود، مع الرومان، ايا كان. بس في ثلاث انواع من الاناجيل. يعني ايه ثلاث انواع من الاناجيل؟ يعني كأن في نوع ادبي اسمه قصص مثلا، لكن في اكتر من اسلوب للقصص، او في مثلا شعر ده حاجه ادبيه لكن في انواع كتيره من الشعر. برضو الاناجيل ده نوع من الادب المسيحي، في منه ثلاث انواع. في الاناجيل القصصيه، واناجيل قصصيه معناها انه بيحكي قصه زي الاربع اناجيل اللي في الكتاب المقدس المسيحي حاليا. بيقول لك المسيح عليه السلام راح من المكان الفلاني للمكان الفلاني الفلاني، وقابل فلان وسأله فراح جاوبه، وبعد كده راح لمكان تاني واكل معاهم وشرب، وبعد كده وبيحكي قصة عادي جدا. هو طبعا ما بيحكيش قصة المسيح كلها من بدايتها لنهايتها، لكن هو بيسلط الضوء على الاجزاء من حياته اللي هو شايفها مهمة للمسيحيين اللي هيقروا انجيله ده. هو النوع التاني في اناجيل الاقوال. واناجيل الاقوال عبارة عن انه فقط بيدون الاقوال اللي قالها المسيح عليه السلام، ودي اناجيل نادرة الوجود. تقريبا ما فيش غير انجيل واحد بس هو المكتشف حاليا عبارة عن انجيل اقوال. يعني ايه؟ يعني ما بيحكيش قصص خالص، ما بيحكيش معجزات، ما بيحكيش اي حاجة غير ان قال المسيح كذا، قال المسيح كذا، قال المسيح كذا، قال المسيح كذا. في الانجيل اللي هو اسمه انجيل توما القبطي. القبطي يعني باللغة القبطية، مش ان توما ده كان قبطي مصري يعني، لا، توما ده مفروض واحد من تلاميذ المسيح، وقبطي لان المخطوطة اللي اكتشفوها للانجيل بتاع توما ده كان باللغة القبطية. المفروض ان هم بيعتقدوا ان الانجيل ده لفرقة مسيحية قديمة بتعتبر فرقة كافرة دلوقتي بالنسبة لباقي الطوائف المعاصرة. لكن الانجيل ده انجيل اقوال، عبارة عن 114 قول منسوبين للمسيح. ديباجة بسيطة في البداية بيقول انا توما ديدمس مش عارف مين، وسجلت اقوال المسيح، واللي يفهم الاقوال دي لن يرى الموت مش عارف مين، حاجه زي كده. وقوم راصص 114 قول وتوتا خلصت الحدود. ده انجيل اقوال. ايه؟ ما بيحكيش عن صلب، ما بيحكيش عن اي حاجه خالص، ما فيش اي حاجه خالص، ما فيش اي ولا قيامه ولا صلب ولا مات ولا ام الاموات ولا معجزات ولا، كلها تعاليم فقط واقوال. في بقى اخر نوع من انواع الاناجيل اللي هي اناجيل الطفوله. اناجيل الطفوله مش بالضروره بتتكلم عن المسيح عليه السلام، لكن بتتكلم عن طفوله شخص من الشخصيات المهمه اللي ليهم علاقه بالمسيح. في اناجيل طفوله للمسيح نفسه اللي هي بتحكي عن ولادته ومرحله طفولته. في اناجيل طفوله لمريم عليه السلام، في اناجيل طفوله لناس تانيين، مفيش مشكله. اناجيل الطفوله دي معظم العلماء بيعتقدوا ان المسيحيين الاوائل كتبوها علشان يسدوا الفراغ اللي موجود في الاناجيل الاربعه. الاناجيل الاربعه اللي ما بين ايديهم دلوقتي ما بتتكلمش كتير عن طفوله المسيح، يا دوبك في انجيلين اللي هم متى ولوقا بيحكوا عن ولادته وفيها تناقضات كتير، وبعد كده بيحكي عن موقف ولا موقفين وهو صغير لما راح الهيكل مش عارف مين، بعد كده مره واحده وهو عنده 30 سنه. اكمن المسيح عليه السلام ما كانش شخصية عادية، وكان بيعمل معجزات كتير واحيا الموتى وشفى الابرص والاكمه وعمل معجزات كتيرة جدا جدا. فالخيال المسيحي بالاضافة الى بقى لو في فعلا روايات حقيقية منقولة فعلا عن طفولة المسيح، كانوا عاوزين يجاوبوا طب المسيح صاحب المعجزات العظيمة ده هو كان عامل ازاي وهو طفل صغير. في بعض المسيحيين الاوائل اللي كتبوا اناجيل طفوله حاولوا يعني فكره ان المسيح كان صغير فما كانش ناضج قوي، لكن هو كان عنده قوه الهيه وكان بيعمل معجزات، فبداوا يصوروه في اناجيل الطفوله انه طفل عنده معجزات الهيه بس بيستخدمها كده عشوائيا وبيعمل معجزات ملهاش اي لازمه، وساعات مثلا يموت واد ويحيي تاني من غير اي لازمة، حاجات زي كده. كل الهدف انه هو عنده فكرة ان المسيح كان كل ما كان بيكبر كان بيزيد في النعمة والقامة والحكمة امام الله والناس، هو عنده الفكرة دي في الاناجيل. فيبقى وهو صغير كان طايش شوية، وبرضه عنده فكرة ان المسيح كان بيعمل معجزات كتير، فبرضه بيخليه هو صغير يعمل معجزات كتير. في نفس الوقت اناجيل الطفوله دي بنلاقي فيها قصص احنا عندنا زيها في القران الكريم، لكن القران ما قالناش المعجزه دي اتعملت في انهي مرحله عمريه، المسيح كان صغير ولا كان كبير. فمثلا معجزه ان المسيح صنع من الطين كهيئه الطير ونفخ فيها وطيرها، في انجيل من اناجيل الطفوله بتذكر ان ده كان المسيح وهو صغير كان بيلعب ويشكل اشكال طين على ضفة نهر معين يوم السبت. يوم السبت ده عند اليهود ممنوع ان حد يعمل فيه اي نوع من انواع العمل، تحضر كل حاجة من يوم الجمعة، يوم السبت تقعد ما تتحركش من مكانك، ممكن تأجر خادم لو عايزه يدوس لك على الزرار يفتح النور، لكن اليهودي ما يعملش اي حاجة في يوم السبت. فالمهم الانجيل الطفولة ده بيحكي ان المسيح كان بيلعب يوم السبت، وده في حد ذاته يعتبر عمل، زي ما الاناجيل التانية كانت بتقول ان هم كانوا جعانين فماشيين في الحقل بيقطفوا السنابل، ده يعتبر عمل يعاقب عليه الناموس ده او الشريعة. اليهود كان فهمهم كده، فراح جه واحد يهودي قال ليوسف النجار اللي هو المفروض ابو المسيح عليه السلام رغم ان هو ملوش اب، مش مشكلة القصة دي هنحكي فيها بعدين، فبيقول له شوف ابنك قاعد بيلعب وبيعمل في السبت وده حرام. فراح جم كلموا المسيح قالوا له انت ليه بتعمل كده؟ قال لهم انا عملت ايه؟ وراح مطير العصافير. فعلى اساس ان فين الدليل بقى ان انا عملت حاجة؟ ما عملتش حاجة، يا اما تعترفوا ان انا نبي وعملت معجزة، يا اما طلعوا الدليل ان انا عملت حاجة في السبت. فالمهم انها فيها قصص طريفة عن المسيح عليه السلام في طفولته، ممكن تكون في منها فعلا حاجات صحيحة، ممكن تكون حاجات من نسج خيال المسيحيين الاوائل اللي كانوا عاوزين يشبعوا خيال الناس اللي عاوزة تعرف المسيح عليه السلام صاحب المعجزات العظيمة وهو كبير كان عامل ازاي وهو صغير. موجوده في اناجيل كتيره مكتشفه وفيها قصه انه صنع من الطين وطيره، مطبوعه ومترجمه وكل حاجه، وانجيل توما القبط ده مطبوع ومترجم بالعربي وكل حاجه. ايه؟ بس انجيل برنابا ده لسه، يعني انا بتكلم عن الاناجيل اللي مخطوطاتها القديمه من قبل الاسلام، فبتبقى لما تلاقي حاجه فيها بتساند اللي انت بتعتقده او نفسها يعني، فنقول ان هي ليها مصداقيه تاريخيه. لكن لما تجيب مثلا كتاب قديم مخطوطاته من بعد الاسلام، ما هيجي يقول لك ده متاثر اصلا باللي اتقال في القران او في الاسلام يعني. طيب على فكره هم ما بيغلبوش في التهم، يعني انت لو جيت تقول انجيل برنابا مخطوطاته من بعد الاسلام، هيقول لك ده نقل من القران. انجيل توما القبطي او انجيل توما للطفوله ده من قبل الاسلام، هيقول لك القران نقل منه. فهم ما بيغلبش في التهمه، يعني ما بيرضاش يعترف بالحق ابدا، ان لا ده فعلا حصل اتدون في مخطوطه قديمه والقران ذكر واقعه صحيحه، ده دونه وده دونه، ما بيرضاش يعترف بده. يبقى احنا كده من ادله ان المسيحيه ديانه كتابيه ان هم بيستشهدوا بكتب اليهود وعندهم رسائل بولس، بعد كده الاناجيل، وفي باقي الرسائل التانية. في بقى نوع من انواع الادب المسيحي اسمه اعمال. اعمال يعني شخص معين من تلاميذ المسيح او مجموعه معينه من تلاميذ المسيح. النوع الادب المسيحي ده اللي اسمه اعمال، يعني الكتاب ده بيدون اعمال الشخص ده او المجموعه دي، سافر، راح، جه، كلم ناس، عمل معجزات ولا ما عملش، مش عارف مين، اتسجن كم مره، حاولوا يرجموه، في اخر حياته عاش فين، مش كده يعني، كانها سيره ذاتيه او اخبار عن اعمال. ممكن في بعض انواع الادب المسيحي بيمسك شخص بعينه زي كتاب أعمال بولس أو أعمال بطرس، أو كتاب أعمال الرسل مجموعة على بعض بيحكي عن أعمالها. في بقى الرؤى، الرؤى المسيحي ما عنده كتاب من ضمن كتب المقدسة رؤيا يوحنا اللاهوتي. هو ما بيعتقدش ان ده حلم، في عنده فرق ما بين الحلم والرؤية. الرؤية هو بيعتبره نوع من أنواع الإعلان الإلهي لصاحب الرؤية دي. هو ممكن يكون نام وشاف الكلام ده هو نايم، لكن هو بيعتبر أن ده نوع من أنواع الوحي، أن ربنا بيعلن له اللي هو شافه ده. بتكون بقى سواء هي رسائل تطمينية، مثلا أن المسيح جه ظهر له في رؤية وقال له المسيحيين اللي بيتعذبوا من الامبراطورية الرومانية طمنهم ان هم يدخلوا الجنة وانا جاي قريب ومش عارف مين، حاجة زي كده. او انه بيعلن له ايه اللي هيحصل في المستقبل. وساعات عندهم الرؤية دي ممكن تكون حقيقية، يعني زي ما شاف زي ما هيحصل، او ممكن تكون رمزية، يعني مثلا هو شايف حاجات عجيبة ما تحصلش في أرض الواقع، لكن الحاجات العجيبة اللي هو شافها دي بترمز لحاجات هتحصل على أرض الواقع. أيا كان، ده نوع من أنواع الأدب المسيحي، وفي كتب كتيرة جدا من الرؤى. في كتاب اسمه رؤيا بطرس، وده كان مقبول عند المسيحيين قديما وما بقاش مقبول دلوقتي. المسيحيين الأجانب بيسموها بالإنجليزي A Guided Tour، يعني رحلة سياحية بمرشد في الجنة والنار. المفروض ان رؤية بطرس ده ان بطرس شاف الكلام ده هو، فبيحكي عن ايه؟ ان المسيح عليه السلام خدوا فسحوا وفرجوا على الجنة وعلى النار، ونعيم اهل الجنة وعذاب اهل النار. والطريف ان فيه فعلا حاجات كتيرة جدا في اللي اتحكى عن وصف اهل الجنة وصف اهل النار، فعلا مقارب جدا باللي احنا نعرفه في الاسلام. ايا كان، دي نوع من انواع الرؤى. فهو يمكن رؤيا بطرس ده هو اللي هو شافه فعلا، ده يعتبر ده اللي هيحصل فعلا. رؤيا يوحنا اللاهوتي بقى اللي هو موجود في الكتاب المقدس دلوقتي، بيعتقد ان هو رموز، رموز بمعنى ان الحاجة دي مش المقصود بعينها لكن ده بيرمز لحاجة. زي مثلا ان رؤيا يوحنا اللاهوتي بيشوف ان هو وحش كبير والوحش ده بيتسلسل وبيتحفر له حفرة في الارض وبيدفن فيها وبيتقفل عليه. هما ما يعتقدوش ان في فعلا هيظهر وحش كبير، لكن هما بيقولك الوحش ده هو المسيح الدجال وسلسلته ده معناه احنا هننتصر عليه، وهيدفن في الارض ده معناه انه هيدخل النار ويتقفل عليه، يعني خلاص ده كده مش هيطلع تاني او ملوش ظهور تاني، هيفضل في النار على طول. فيبقى الرؤية دي رمزية مش فعلا اللي هيحصل في الواقع، لكن الرمز ده له علاقة بايه اللي هيحصل، تفسيره. في بقى غير الرؤى، يبقى دي الاناجيل والرسائل والاعمال والرؤى، دول انواع الادب المسيحي اللي موجودين في الكتاب المقدس المسيحي دلوقتي. في بقى غيرهم اللي هم في كتابات ضد الهرطقات. كلمة هرطقة اصلها كلمة يونانية، والمقابل لكلمة هرطقة او عكسها، يعني الكلمة دي عكس الكلمة دي او ضدها، كلمة أرثوذكسية. يبقى في عندك أرثوذكسية وفي عندك هرطقة. كلمة هرطقة ليها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. معنى اصطلاحي يعني المسيحيين بيستخدموا الكلمة دي ازاي. المفروض كلمة هرطقة اصطلاحا معناها كافر، وقع في كفر، بيقول معتقد غلط، ده معناه ده شخص مهرطق، يعني بيقول كلام في العقيدة غلط، كلام كفر وحش يخليه يخرج عن ملة المسيحية. أرثوذكسية أو ده شخص أرثوذكسي معناها أنه على الإيمان الصحيح المستقيم، فيبقى مهرطق عكس أرثوذكسي وهرطقة عكس أرثوذكسية. ضد الهرطقات دي الكتابات المسيحية اللي كانت بتتناول الرد على الفرق المسيحية الأخرى اللي ليها معتقدات كفرية بالنسبة للناس اللي هيردوا عليهم. فهو المفروض احنا حاليا بقى في فرقة مسيحية اسمها الأرثوذكسية، وفي فرقة تانية اسمها الكاثوليكية، وفي فرقة تانية اسمها البروتستانتية. المفروض ان كل ملة من دول بيعتقد ان هو عقيدته أرثوذكسية، يعني عقيدة سليمة صحيحة مستقيمة، ومفروض بيقول عن التاني انه مهرطق او كافر. احنا في بداية التاريخ المسيحي كان في فرق مسيحية كتير كتير كتير، كل فرقة بتعتقد ان هي أرثوذكسية وغيرها هي اللي مهرطقة. كانوا بيقعدوا يكتبوا ردود على بعض وبتاع، دي اسمها ضد الهرطقات. وصلوا لمرحلة تاريخية معينة كان في فرقتين هما اللي ايه تقريبا سيدين العالم، هما الاغلبية، وحصل مجمع، يعني اجتمعوا مع بعض علشان يشوفوا مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط. المهم بعد المجمع ده بقى في قرار ان الفرقة دي اللي انتصرت في المناظرة هي اللي تتسمى ان هي أرثوذكسية، واي فرقة تانية تبقى مهرطقة او كافرة. فمن وقتها بقى اسم أرثوذكسي اسم لطايفة بعينها والباقي كله كفرة. مجمع نقيا سنة 325. قبل كده ما كانش فيه طايفة اسمها أرثوذكسية، كان اسم وصف لإيمان الناس، كل واحد بيعتقد ان هو أرثوذكسي والتاني مهرطق وكافر. فدي من أنواع الأدب المسيحي ضد الهرطقات، دي فرق مسيحية بترد على بعض بتكفر بعض. في بقى غير ضد الهرطقات، في الكتابات الدفاعية. بالانجليزي بيسموها ابولوجيا. دي من اصل كلمه يونانيه معناها دفع. الفرق ما بين الكتابات الدفاعيه وكتابات ضد الهرطقات ان دي برضو ردود لكن ضد ناس مش محسوبين على المسيحيه خالص، يعني مش حتى فرق مسيحيه هم بيكفروها، لا بيبقى يهود وثنيين او حاليا زينا احنا مسلمين. في طبعا قساوسه متخصصين في علم الابولوجيا ده او الدفاعيات، فمن ضمن الناس اللي بيكتبوا ردود عليهم احنا مسلمين. تمام، يبقى في عندنا الاناجيل والرسائل والاعمال والرؤى وضد الهرطقات والكتابات الدفاعية، وفي بقى حاجة اسمها كتابات الهيكلة الكنسية. كتابات الهيكلة الكنسية، في بداية التاريخ المسيحي عدد المسيحيين كان قليل جدا، وكان عندهم معتقد راسخ. المعتقد ده بيقول ان المسيح عليه السلام اتصلب ومات وبعد كده قام من الاموات واترفع للسماء وهيرجع تاني بسرعه. بسرعه يعني الناس اللي هو عاش معاهم هيفضلوا عايشين لغايه ما يرجع تاني. احنا كمسلمين بنؤمن ان المسيح ما اتصلبش ولا مات ولا قام من الاموات، ده ربنا نجاه من المكايد دي كلها ورفع للسماء على طول، وبنؤمن ان هو هيرجع تاني. بس احنا ما بنؤمنش انه هيرجع تاني بسرعه، احنا بنؤمن ايمان راسخ ويقين انه رجوعه من علامات الساعة الكبرى، وانه هيكون وقت الدجال، والمسيح الدجال ده من علامات الساعة الكبرى وفي نهاية الزمان وقرب قيام الساعة. المسيحيين كانوا بيعتقدوا برضو انه رجوع المسيح مرة اخرى ده قرب قيام الساعة، لكن هم كانوا فاكرين انه هم خلاص اخر جيل هيعيش على وجه الارض، فهم خلاص قرب قيام الساعة. فالمسيح كان عايش ما بينهم، اتصلب ومات وأمن الأموات وترفع تاني، هيرجع تاني بسرعة وهيكون أهل الجيل اللي هو كان عايش ما بينهم قبل ما يرفع هيكونوا لسه عايشين. المعتقد ده ثابت في الكتاب المقدس عندهم بنصوص لا تقبل الشك وكثيرة جدا بالعبيط، سواء في رسائل بولس سواء في الأناجيل. وده مشروع أنا عاوز أشتغل عليه من ضمن الحاجات اللي هو ما ينفعش يترد عليها، وما ينفعش، ده معلومة من المسيحية بالضرورة، ان الاناجيل وكتبهم بتثبت بما لا دع مجال للشك ان المسيح هيرجع تاني في نفس الجيل اللي كان عايش. بولس نفسه كان بيعتقد ان هو من ضمن الباقين الى مجيء الرب اللي هو السيد المسيح، هيفضل هو من ضمن الاحياء الباقين. في رسالته الأولى إلى كنيسة سالونيكي منطقة معينة كان عندهم اضطهاد شديد، غير المسيحيين اليهود والرومان كانوا بيضطهدوهم خصوصا اليهود، والاضطهاد كان بيحصل بيوصل لدرجة القتل يموتوهم. فكان عندهم مشكلة، هم كانوا مستنيين المسيح يرجع تاني، فكانوا بيتسألوا الناس اللي ماتت قبل ما المسيح يجي دول كده ماتوا في طيس خلاص عشان ماتوا قبل المسيح يجي؟ فبولس قال لهم لا، ما ماتوش في طيس ولا حاجة، ده لما المسيح يجي هم هيقوموا من الأموات ويرفعوا للمسيح قبل مننا، وبعدين نحن الأحياء الباقين إلى قدوم الرب لا نسبق الراقدين، يعني احنا هنفضل عايشين. هو كان بيعتقد ان هو هيفضل عايش لغاية ما المسيح يرجع تاني، وبعدين بقى هيرفع للسماء علشان يقابل المسيح في الهواء، هو كاتب كده في رسائله. فالمهم مع مرور الوقت في نهاية القرن الأول الناس بدأت خلاص متأهبة لأن المسيح يرجع، الجيل خلاص بيصفصف، هو مين هيعيش أكتر من 100 سنة؟ فخلاص الجيل بيصفصف، كل الناس اللي كانوا عايشين وقت المسيح خلاص بيموتوا، فكانوا منتظرين بقى المسيح هيجي. فبدأوا يعملوا الرؤى ده ان هم لما المسيح يجي هيحصل ايه. فكان بعض الرؤى ليها علاقة باحداث نهاية الزمان، بعض الرؤى ليها علاقة بالجنة والنار على اساس ان خلاص القيامة هتقوم وهيحصل الحساب وهكذا. فالرؤى دي كانت نبع عن ان هم بيحاولوا يسلوا نفسيهم او يواسوا نفسيهم ان خلاص المسيح قرب يجي وده اللي هيحصل لما يجي. خلوا بالكم وسلوا نفسكم بقراية الكلام ده على ما يجي. لما بقى صحيوا من النوم وعرفوا ان خلاص القرن الاول خلص والمسيح ما جاش، فواضح ان الموضوع هيطول، فبدأوا ان هم يكتبوا كتب الهيكلة الكنسية دي. بمعنى ايه؟ ان في الاول موضوع الكنيسة اللي هي جماعة المؤمنين وترتيب الطقوس والعبادات والصلوات والكلام ده كله كان عشوائي، كل واحد بيروح عند واحد غني والكنيسة التي في بيته ويقعد معاه في بيته ويصلوا كده اي كلام وخلاص والموضوع يمشي وخلاص. لما الاعداد زادت وحسوا ان الوقت هيطول بدأ يقولوا لا احنا لازم ننظم موضوع الكنيسة دي، فبدأت تظهر ان الكنيسة لا مش بيت اي واحد غني وخلاص، نخصص مكان للعبادة فقط. مين بقى اللي هيقود هذه الكنيسة او هذه المجموعة؟ فبدأوا يعينوا بابوات او اساقفة او شمامسة، او فبقى في رتب وبقى في كل واحد له مهمته وبقى في كل واحد عارف هيعمل ايه في الكنيسة. فدي بقى كتب الهيكلة الكنسية اللي بتشرح كل الكلام ده، الرتب في الكنيسة، الطقوس اللي بتتعمل، مسؤوليات كل واحد وهكذا. فالموضوع ده بدأ يظهر علشان هم ايه؟ فقدوا الامل في ان المسيح يرجع مرة تانية. من ضمن بقى احنا قلنا كده من الادب المسيحي هم 8: الاناجيل والرسائل والاعمال والرؤى وضد الهرطقات والكتابات الدفاعية، كتابات الهيكلة الكنسية، واخر حاجة كتب التفسير. المسيحيين الاوائل كانوا بيفسروا كتبهم المقدسة، سواء كتب اليهود اللي هم بيؤمنوا بيها او كتبهم هم اللي هم فيما بعد اعتبروها مقدسة. طبعا الطوائف المسيحية كلها تقريبا المعاصرين بيعتمدوا على نفس الكتب المقدسة. يعني الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت المفروض بخصوص كتبهم هم المقدسة العهد الجديد بيؤمنوا بنفس الكتب، دول بيؤمنوا ب 27 كتاب في العهد الجديد، دول بيؤمنوا ب 27 ودول برضو بيؤمنوا ب 27، لكن ده بيكفر ده بيكفر ده، وعندهم اختلافات عقائدية وعندهم اختلافات في طقوس الكنيسة وعندهم اختلافات في حاجات كتير. طيب هما المفروض اصلا المرجع الاساسي والرئيسي في اخذ المعتقدات والطقوس والكلام ده كله ايه؟ هو الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد، ده هو اللي واحد عندهم كلهم بغض النظر عن الاسفار القرنية التانية. المشكلة بقى ده جاب منين عقيدته وده جاب منين عقيدته، كله بيستشهد بنفس النصوص، لكن المشكلة كلها ايه؟ في تفسيره. فكل واحد بيفسر النصوص المقدسة زي ما هو عايز عشان خاطر ايه؟ يثبت ان معتقده هو الصح. الموضوع ده بقى مش معاصر وبس، يعني ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت ولا شهود يهوى ولا سبتيين ولا ايا كانت الطوائف اللي موجودة حاليا، ده من زمان، لدرجة ان تاريخيا اقدم تفسير لأي سفر من الأسفار المقدسة اللي معروفة بالنسبة للباحثين كتبها واحد من فرقة مسيحية كافرة بالنسبة للمسيحيين الحاليين، اللي هو الفرقة الغنوصية. واحد غنوصي هو صاحب أول تفسير قديم كان بيفسر إنجيل يوحنا. فالمهم يعني الفكرة ده أنا بحب أوصلها للناس، إن هم عندهم أسفارهم المقدسة، وعلشان خاطر ما عندهمش اللي يوصلهم تاريخيا للتفسير الصحيح والفهم الصحيح للنص المقدس كلهم اختلفوا. ايه التفسير ده؟ دي موجودة من اول المسيحية خالص وليها جذور من قبل المسيحية كفكر، يعني ان هو بقى فيه غنوصين مسيحيين بقى، يعني الفكر والمنهج الغنوصي ده موجود من قبل المسيحية، لما ظهر المسيح والمسيحية من بدايتها بقى فيه مسيحيين غنوصيين. التفسير ده من القرن الثاني، لكن الغنوصيين كفرقة مسيحية موجودين من القرن الأول، من أوائل فرق المسيحية. المهم في نقطة أنا بحب دايما أوضحها، موضوع اختلاف الفرق والطوائف، وإن ممكن فرقة تكفر فرقة، دي موجودة في كل الأديان حتى في الإسلام. لكن المشكلة هي إن مين فعلا اللي يقدر يبرهن إن هو اللي معاه الحق وهو اللي معاه المنهج الصحيح، سواء كفرق إسلامية ولا فرق مسيحية ولا فرق يهودية ولا أي كان. كل أصحاب الأديان عارفين إن الحق والمنهج الصحيح والفهم الصحيح والتطبيق الصحيح للدين وللنصوص المقدسة هو اللي كان حاصل أيام ما مؤسس الدين وأتباعه كانوا عايشين. يعني مثلا إيه المنهج الصحيح في، لو افترضنا اليهودية، مع إن سيدنا موسى ما كانش يهودي ولا حاجة، المفروض الصح هو اللي كان عليه سيدنا موسى عليه السلام وأتباعه اللي كانوا مؤمنين بيه وقتها. أي حاجة تانية خلفت الناس دي من بعديهم ده يعتبر انحراف عن المنهج الصحيح اللي أسسه صاحب الدين بحسب فهمه. فالمفروض لو عاوزين نعرف أنهي مسيحية هي الصح، نعرف المسيحية اللي كان عليها المسيح عليه السلام وأصحابه وتلاميذه وأتباعه اللي طبقوه أيام ما هو كان عايش. المشكلة بقى أنت إزاي ترجع تاريخيا لورا بالدليل والبرهان فتثبت أن ده فعلا هو اللي كان موجود أيام المسيح. المسيحيين ما يقدروش يعملوا كده، لأن تراثهم وأدلتهم حالتها صعبة جدا وقليلة جدا. يعني إيه حالتها صعبة جدا؟ أنا عاوز أعرف المسيح كان بيعتقد إيه وكان بيعمل إيه أيام ما كان عايش على الأرض. هعرف الكلام ده منين وأنا دلوقتي في 2012؟ ممكن أعرفها بطريقة من اتنين، يا إما هعرفها عن طريق نقل شفهي، يعني واحد على أيام المسيح اتعلم منه فعلم اللي بعده وعلم اللي بعده وعلم اللي بعده لغاية ما وصل لي سلسلة طويلة من البني آدمين خدوا العلم من المسيح وقعدوا يعلموه لبعض لغاية ما وصل لي. دي طريقة. الطريقة التانية إن أنا أعرف من كتاب بيحتوي على اللي كان بيعلمه المسيح أو اللي كان بيعتقده. طيب الفكرة بقى مش مجرد إن أنت تديني معلومة وتقول لي دي بترجع لغاية المسيح، المشكلة بقى إن أنا أتأكد فعلا إزاي إن المعلومة دي سواء منقولة شفاهة ولا مدونة في كتاب إن فعلا كانت أيام المسيح. المفروض بقى لو الموضوع شفهي يبقى أنا أتحرى الدقة وأعرف هو مين اللي بينقل لي المعلومة أصلا، وبعدين اللي قبل منه اللي نقل منه المعلومة أحاول أعرف أولا هو صادق ولا كذاب ولا لا، وهل فعلا كان في رابطة بتربط ما بين الاتنين دول. بمعنى خلينا إن في المسيح واحد من تلاميذه وواحد تلميذ لتلميذ المسيح، ولنفترض إن الشخص التالت ده الفرق الزمني ما بينه وما بين تلميذ المسيح مثلا 100 سنة، فيبقى بالتالي لا يمكن الشخص التالت ده يكون من تلاميذ تلميذ المسيح. يبقى لما يجي عن لسان الطرف التالت ده يقول لي المسيح عمل كذا عن تلميذه كذا، ده غلط، انه مفيش حاجة بتربطهم اصلا، مستحيل ده يكون معاصر لده. المهم ان في معايير كتيرة هتخليني اتتبع تاريخيا، ولازم بقى يكون عندي اصلا التراث الكافي اللي هيحكي لي عن الشخص اللي وصل لي في الاخر واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه، والتراث الكافي اللي هيحكي لي عن ان ده فعلا كان عايش سنة كذا وده كان عايش سنة كذا وممكن يكونوا اتقابلوا مع بعض والفيلم ده كله. في موضوع بقى الكتاب، الكتاب يمكن اسهل شوية في الموضوع ده. اسهل شوية ليه؟ لان ممكن يكون كتاب اتكتب من زمان مثلا القرن الثالث او القرن الرابع، فيبقى القصة في اثبات القرنين الثلاثة دول، والنقل عن طريق الكتابة ده أسهل في التحقق منه هل انتقل النص كتابة مظبوط ولا لا عن النقل الشفوي. المهم الخلاصة في الآخر خالص إن بالنسبة لليهود وبالنسبة للمسيحيين ما يقدروش على أسس علمية ومعايير دقيقة إن هم فعلا يتتبعوا الخط من المعلومة لما وصلت لهم لغاية المسيح عليه السلام. الكتب اللي بياخدوا منها ما يعرفوش مين اللي كتبها، والفارق الزمني ما بينها وما بين المسيح كبير، ولما نقارنهم ببعض مليانة تناقضات واختلافات وأخطاء و بتفقد مصداقية الكتب دي. لازم يعني نتحرى الدقة لما ناخد منها. ثانية واحدة بس ارد على التليفون. فالمهم المسيحي علشان خاطر يثبت ان مسيحيته هي اللي صح عن غيره هو بيدعي اللي احنا بنقوله ده، هو اللي هو التقليد الرسولي ان رسل او تلاميذ المسيح هم اللي سلموا الاباء اللي بعدهم. لكن علشان تثبت السلسلة دي فعلا بأدلة وببحث علمي دقيق مستحيل مستحيل يحصل. يعني مثلا من ابسط الاشياء لما نيجي نقول في اباء قدامى زي مثلا بابياس او مش عارف مين، ده يعتبر بيقال عنه انه تلميذ يوحنا اللي هو تلميذ المسيح. لما تيجي اصلا بقى تقرا عن بابياس ده اللي مفروض هو بقى بدايه السند اللي بيوصل للمسيح، تلاقي ان العلماء بيرفضوا كلام كتير هو بيقول، وبيقولوا ان ده نوع من انواع الخرافات والاساطير، او ان الكلام اللي هو بيقوله غير مطابق للواقع اللي وصل لنا كمثلا معلومات عن الكتب المقدسة او حاجات زي كده. فبالتالي في مشكلة، في مصيبة في الموضوع، وان ده من اصعب الحاجات اللي المسيحي يحاول يثبتها موضوع السند ده. بالنسبة بقى للمسلمين احنا برضو عندنا طوائف كتير ومناهج فكرية كتيرة وفرق اسلامية كتيرة ممكن توصل لدرجة ان فرقة بتكفر الفرقة التانية، زي مثلا الشيعة والسنة في ائمتهم. احنا بنقول ان معتقدات ائمة الشيعة دي معتقدات كفرية، سواء هم بيعتقدوا مثلا في تحريف القرآن، او بيعتقدوا بان ابو بكر وعمر وعثمان اللي هم المبشرين بالجنة دول داخلين النار وكفرة، ايا كان في معتقدات بتخرج من ملة الاسلام عند الشيعة. ايه الفيصل بقى ما بيننا وما بين الشيعة ان مين فينا الصح؟ ان احنا برضو نوصل لغاية ايه اللي كان موجود على ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة وهكذا. الشيعة بقى ما بيقدروش يرجعوا باسانيد وتراث وتاريخ للي كان على ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واقع حال الشيعة في كتبهم يمكن من اشهر مراجعهم الكافي ولا غيره، لما يجي ينصر عقيدة معينة يألف المتن او الحديث ويقوم راسس هو سند مثلا عن أبي عبد الله، عن جماعة من أصحابه، ومش مهم أصحابه دول مين ولا سمعوه فين ولا مجاهيل ولا صادقين ولا مش مهم، ويقوم راسس بقى الحديث اللي هو عاوز يقوله، سواء كان عن ولاية سيدنا علي بن أبي طالب، أو مثلا معجزة سيدنا علي عملها مثلا، أو معتقد من معتقداتهم زي الزواج المتعة أو غيره، يقوم لاطع اللي هو عاوز الشيعي يعتقد بيه يلزق له أي سند وخلاص. وهم نفسهم أئمة الشيعة بيعترفوا أن ثلاث أرباع اللي موجود في الكافي ده ضعيف وموضوع وحاجات زي كده. لكن بقى تيجي عند أهل السنة عندنا علم الرجال وبندون تواريخ وسير الصحابة والتابعين وبنعرف عنهم كل حاجة، وحتى من خلال الحكايات التراثية الإسلامية اللي بيتداولها العلماء بيحكوا عن مجموعة من الناس كل شغلتهم في دروس العلم ان هم يلاحظوا الناس ويدونوا عنهم، وده كان بينام في الحصة ولا ما كانش بينام، وده كان بيحفظ كويس، ده لما كان بيسمع الحديث كان بيسمعه صح ولا ساعات كان بيتلا، كل ده كان بيدون في كتب اهل السنة والجماعة ومن عصور قديمة جدا جدا. فبالتالي بنقدر احنا نضبط المواضيع. لما جم يدونوا السنة، الإمام البخاري والإمام مسلم كان عندهم معايير دقيقة جدا، وكان بيسافر ويروح آخر الدنيا علشان يتأكد إن الحديث اللي هو خده ده صح ولا غلط وهكذا. فبالتالي المسلمين بيقدروا يعرفوا عن طريق بحث علمي وآليات ومعايير علمية محددة فين الصح وفين الغلط. المسيحي واليهودي عارف ايه وصف الفرقة اللي هي المفروض تكون صح، ان هو المفروض تكون على اللي كان عليه المسيح واصحابه، لكن هل بقى تقدر تثبت ان انت كده؟ ما بيعرفش. ماشي، دي نقطة مهمة جدا. طيب انا كده قلت كلام كتير جدا بقى على موضوع المسيحية ديانة كتابية. انا اخر الموضوع ده بالنسبة لي، علشان ساعات انا بفتح في موضوع وانا شخصيا ساعات بنسى، بس ربنا بيلهمني اصل الموضوع ده كان ايه. موضوع التفسير، كتب التفسير، ان كل فرقة مسيحية بتفسر الكتاب زي ما هي عايز، وكتب التفسير دي من ضمن الأدلة ان المسيحية ديانة كتابية. تمام. طيب نرجع بقى لاقتباس أرثر بينج. هو المفروض احنا بادئين الساعة كام؟ 8 وشوية كده. طيب نكمل اقتباسين ولا حاجة، نخلص الصفحة دي. هنا أرثر بينج في الوحي الإلهي للكتاب المقدس صفحة رقم 5 بيقول المسيحية ديانة كتابية. خلاص فهمنا خالص يعني ديانة كتابية. المفروض برضو ان الإسلام ديانة كتابية علشان بتعتمد على القرآن الكريم ومصادر السنة المكتوبة والكلام ده كله. طيب المسيحية ديانة كتابية فهي مؤسسة على الصخر المنيع للكتاب المقدس. خلوا بالكم اللي كاتب الكلام ده أرثر بينك بروتستانتي، ووصفه للأساس اللي تأسس عليه المسيحية بحسب إيمانه هو عن المسيحية وعن مصادر المسيحية. المفروض زي ما هنقرأ فيما بعد إن المسيحية في الأصل في البداية خالص ثانية، فهو كلام أرثر بينك عن إن المسيحية مؤسسة على الصخر المنيع للكتاب المقدس ده بحسب هو فهمه للمسيحية ومصادر المسيحية. المفروض إن في بداية المسيحية خالص لو جينا نشوف المصادر الكتابية دي، أول حاجة خالص كانت موجودة عند المسيحيين هو كتب اليهود، وقعدوا فترة طويلة حوالي 20 سنة ولا حاجة زي كده على بال ما بدأ بولس يكتب رسائله. كل الفترة دي كانوا معتمدين على إيه؟ كانوا معتمدين على تفسيرهم للكتب المقدسة المسيحية وروايات شفهية كانت بتنقل، روايات شفهية كانت بتنقل سواء عن المسيح عن تلاميذه وهكذا. بعد كده بدأ بولس يكتب رسائله، وبعد كده المسيحيين وجدوا الحاجة في إن هم يدونوا الروايات الشفهية في الأناجيل ده، كلام المسيح وتعاليمه مش عارف مين والحوارات اللي كانت تحصل والكلام ده كله. المسيحيين بقى عارفين، وده طبعا شيء بديهي، ان هم عندهم 4 أناجيل، اكيد ال4 أناجيل دي ما فيهاش كل حاجة منقولة عن المسيح وتلاميذه. طيب هل كده التراث عن المسيح والمسيحيين انقطع خلاص، هم ال4 أناجيل وخلصت الحكاية؟ هم بيدعوا بقى ان لا، فضل يتم نقل تعليم ومعتقدات وكلام عن المسيح وتلاميذه شفاهة. يعني هما كان في الكتاب المقدس العهد القديم كتب اليهود بيفسروه، وتعليم المسيح بتنقل شفاهة. وصلوا المرحلة دونوا شوية، لكن برضو فضل النقل الشفهي يستمر، فضل يستمر. فهم بيدعوا بقى ان اي حاجة هم بيعتقدوها او بيعملوها مش موجودة في الكتاب المقدس يبقى جاية منين؟ من التقليد الشفهي ده، فيلبسوا فيه كل حاجة. التقليد الشفهي ده بقى الخلاصة معناها الاباء بتوعهم، اباء الكنيسة، سواء بقى اباء الكنيسة دول الليتورجيا اللي احنا هنتكلم فيه عنه بعدين، او الاباء القديسين او المجامع او الفن الكنسي، كل ده عملوا مين؟ الآباء الكنيسة هم اللي عملوا الليتورجيا الصلوات والقداسات، هم اللي عملوا، هم نفسهم الآباء، هم نفسهم اللي اجتمعوا في المجامع، هم نفسهم اللي عملوا فن الكنس والبناء يعني من الآخر المسيحية عبارة عن مصادرها الكتاب المقدس وآباء الكنيسة. تمام؟ ده الواقع اللي كان معاش من بداية المسيحية لغاية ما اللي حصل ان الموضوع بقى وسع قوي. يعني ايه وسع قوي؟ يعني بدأوا يخترعوا حاجات كتير ويقوموا قايلين ايه مصدرها؟ الاباء او التقليد او النقل الشفهي ده. بدأوا بقى يخترعوا موضوع سكوك الغفران، وبدأوا يخترعوا موضوع ان هو اسمه ده زوائد فضائل القديسين، وبدأوا يخترعوا موضوع المطهر. في حاجات كده عقائدية اخترعوها كتير ضايقت مسيحيين كتير وحسوا ان الموضوع بقى اوفر. فطرف مسيحي حاول انه يحجم الكنيسة، مش كل شوية بقى هيخترعوا لنا حاجة ويقول له ده تقليد شفهي ولا تقليد رسولي ولا الآباء قالوا كده زمان وهكذا، ويقعد كل شوية تسلط على الناس في غفران خطاياهم، في ان هم يدخلوا النار ولا يدخلوا الجنة و و و و و. فلك احنا هنقيد سلطتهم. فراحوا عملوا ايه؟ قالوا احنا هننفض لموضوع التقليد الشفهي والآباء والمجامع، كل الكلام ده احنا هننفضه وهنتمسك فقط بالكتاب المقدس. بس هم بقى لما يغلبوا بقى يقوموا مدعين ايه؟ ان قانون الايمان ده متاخد من الكتاب المقدس، اي حاجه متاخده من الكتاب المقدس، اي حاجه اصولها من الكتاب المقدس وهكذا. المهم ان هم الموضوع التقليد الشفهي ده اكمنه في فضفاض واسع، فكانت الكنيسه بتعمل اي حاجه وتقوم قايله ده تبع التقليد الشفهي. فرح جماعة من المسيحيين عملوا ثورة على الكنيسة وقالت لهم لا، احنا هنرفض موضوع التقليد ده هو وهنتمسك فقط بالكتاب المقدس. أرثر بينك ده من ضمنهم، فهو بيعتقد ايه؟ ان المسيحية مبنية فقط على الكتاب المقدس، على الصخر المنيع بتاع الكتاب المقدس. ايه؟ يعني أرثر بينك ده؟ لا، أرثر بينك ده معاصر حاليا يعني مش من البروتستانت الأوائل يعني. المهم ان أرثر بينك ده من ضمن المسيحيين اللي بقوا خلاص قالوا احنا هنحجم سلطة الكنيسة، فهنرفض موضوع التقليد الشفهي ده، هنمسك بس في كتاب مقدس. فبقت المسيحية مبنية على ايه؟ هو الكتاب المقدس. فيبقى لو احنا نقضنا الكتاب المقدس، او اثبتنا ان الكتاب المقدس ملوش مصداقية، او اثبتنا ان الكتاب المقدس لا يصلح انه يكون هو لوحده مثلا الكافي ان احنا ناخد منه الشرائع والعلاقات والمعاملات والكلام ده كله، يبقى المسيحية اتهدمت. هو هنا بيقول المسيحية مؤسسة على الصخر المانع للكتاب المقدس، ونقطة البداية لكل مناقشة عقيدية يجب أن تكون الكتاب المقدس. الجملة دي هو قايلها علشان خاطر يحط معيار يفصل ما بينه وما بين الطوائف المسيحية التانية اللي بتناقش في العقيدة. يعني ايه؟ يعني هو يحط ان الكاثوليك مثلا بيؤمنوا بموضوع زوائد فضائل القديسين. ايه زوائد فضائل القديسين ده؟ هو بيؤمنوا ان القديسين في حياتهم على الارض عملوا اعمالا تزيد عن المطلوب منهم يعملوه. يعني ايه؟ يعني كأن انت مثلا عندك ترمومتر للحسنات، فانت المطلوب منك تملى لغاية 100%، فرح هو قدم في التنسيق وجايب نتيجة 112%. طب ال 12% دول احنا مش محتاجينهم، فخدهم بقى ووزعهم على الغلابة. ده اللي بيؤمن بيه الكاثوليك، ان هو عمل حسنات كتير زيادة قوي قوي، فخلاص اللي مطلوب منه هو استوفاه، الباقي هو مش محتاجه، فنوزعه بقى على الناس اللي عملوا ايه؟ ذنوب ومعاصي ومحتاجين حسنات. فالكنيسة كانت بقى ايه؟ كيش، واحنا هنديلك بقى من زواد فضائل القديسين ده. تمام؟ المفروض بقى البروتستانت رفضوا معتقد زي ده والأرثوذكس برضو بيرفضوا معتقد زي ده. طب إيه الفيصل ما بيننا وما بينكم؟ فهم بقى بيتفقوا مع بعض إن الفيصل الكتاب المقدس. ساعات بيكون في صالح البروتستانت، ساعات مش بيكون في صالح. يعني المبدأ ده مش مبدأ عام. الأرثوذكسي مثلا ما ينفعش يقول إن الفيصل الكتاب المقدس. ليه؟ لان في حاجات طقوس كنسيه وصلوات ومش عارف مين وحاجات كتير واعياد وحاجات كمالوش دعوه مش موجود في الكتاب المقدس. فبالتالي الارثوذكس والكاثوليك ما بيقولوش الكلام ده. الكتاب المقدس وحده لا يكفي، لازم معاه التقليد والنقل عن الاباء والكلام ده كله. البروتستانت قالوا لا، هو الكتاب المقدس هو الفيصل، اي حاجه مش موجوده في الكتاب المقدس او اصولها مش موجوده في الكتاب المقدس يبقى احنا ايه نرفضها ما نقبلهاش. هنا بيقول وكل هذا الصرح الضخم للحق المسيحي يقوم ويثبت او يسقط على اساس الوحي الالهي الكتاب المقدس. يعني ايه؟ يعني المسيحية دي تبقى ديانة حق لو الكتاب المقدس فعلا حق وموحى به من الله. لو الكتاب المقدس مش موحى به من الله او حصل له تحريف او يبقى الكتاب، يبقى المسيحيه اللي مبنيه عليها هي بدورها مش حق. الموضوع ده مهم جدا. ان المسيحيين عندهم معتقدات كتير، لكن في موضوع الكتاب المقدس، في يعني انا اقصد في موضوع حوار الاديان، لما اجي اختار موضوع اكلم فيه المسيحي ويكون مؤثر الى اقصى حد، في مواضيع كتير ممكن اتكلم فيها، لكن الموضوع اللي اتكلم فيه وهيأثر على كل الباقي هو موضوع الكتاب المقدس ده. يعني انا لو اثبتت له ان الكتاب المقدس في حصل فيه تحريف ملوش مصداقية، ملوش مصداقية يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اعتمد على النص اللي انا بقرأه من الكتاب ابني على اساسه عقيدة او ابني على اساسه معاملات مع الناس. ليه؟ لان ممكن اللي انا بقراه ده كلام غلط متفبرك، حد زوده فيما بعد او هكذا. تمام؟ فانا يبقى ضربت له موضوع ان ايمانه في الكتاب المقدس وبالتبعية اللي هو بيعتقده ان ايمانه ومعتقداته مبني على الكتاب، ما انا خلاص الكتاب اسقطته مصداقيته او كده، يبقى كل المبني عليه اتهدم هو كمان. احنا بقى هنبقى ندرس فيما بعد ايه اللي ممكن او الاساليب اللي على اساسها ننقد الكتاب المقدس. ننقد بالدال مش بالضاد. نقد بالضاد يعني معناه هدم. نقد معناه ان انت تدرس الكتاب وتشوف هل هو فعلا صح ولا غلط، او للكتاب او لو الكتاب فيه صح او غلط تعرف فين الصح وفين الغلط. تمام؟ فاحنا المفروض هم عندهم علم اسمه علم النقد الكتابي، عاوزين يعرفوا فين الصح وفين الغلط بالنسبة للكتاب المقدس او المعلومات اللي حوالين الكتاب المقدس او كده. احنا كمسلمين ما عندناش حاجة اسمها علم نقد القرآن الكريم، علشان احنا بنعتقد ان القرآن الكريم كله حق، ما فيهوش باطل او ما فيهوش صح وغلط هتحاول تعرفه هو فين. ممكن علماء الغرب بيجوا بقى ينقضوا القرآن الكريم على أساس أنهم إيه؟ عاوزين يعرفوا هل هو صح هل هو غلط، فيه صح ولا فيه غلط. وغالباً المنصفين في الآخر بيدخلوا الإسلام ويؤمنوا أنه هو فعلاً في كله صح يعني. فبدي بمناسبة الناس اللي بيقول لك طب ما تعمل محاضرات نقد للإسلام ولا نقد للقرآن ولا بتاع، فإحنا بنقول لهم لا، موضوع النقد في الإسلام انت كشخص غير مؤمن بالاسلام ممكن انت تعمل عملية نقد للاسلام للسنة للقرآن، علشان انت كمنهجية علمية تعرف فين الصح وفين الغلط، هل القرآن فيه حاجات غلط ولا لا، وفي الاخر المفروض توصل ان هو كله صح. لكن ما تطلبش من المسلم انه يعمل نقد للقرآن لانه بيعتقد خلاص ان هو كله صح يعني. ما علينا، ناخد الاقتباس ده بتاع جورج سابا ونختم بيه. على عتب كتاب مقدس صفحة رقم 11، جورج سابا ده كاثوليكي زي ستيفان شارمنتي، بيقول الكتاب المقدس كتاب الصدارة عند المسيحيين. يعني إيه كتاب الصدارة عند المسيحيين؟ يعني هو المصدر رقم واحد. لو قال لك مع الكتاب المقدس حاجات تانية كمصادر دينية أو تشريعية، لكن الكتاب المقدس رقم واحد. وقد دعي الكتاب بايبل، أي الكتاب الرسمي. والكلمة يونانية الأصل مأخوذة من كلمة يونانية أخرى معناها برضه، مش مهم الأصول اللغوية دي، المهم كلمة بايبل من أصل كلمة يونانية معناها بيبلوس، الكلمة دي في الآخر معناها كتاب. في نقطة بس أنا بحب أوضحها، يعني المسلمين هم مش هم اللي سموا كتابهم القرآن، المسيحيين بقى هم اللي سموا كتابهم الكتاب المقدس. الطريف بقى في الموضوع ان اسم الكتاب المقدس ده خد وقت طويل جدا على بال ما ظهر اصلا. يعني في بداية المسيحية ما كانش فيه اصلا كتب مقدسة مسيحية، كان فيه بس كتب اليهود. فمن بداية المسيحية سموا كتب اليهود اسم العهد القديم ده، لكن ما كانش لسه فيه الكتب المقدسة المسيحية. لما بدأت تظهر الكتب المقدسة المسيحية راحوا سموها العهد الجديد، فبقى فيه العهد القديم كتب اليهود والعهد الجديد كتب المسيحيين. طب امتى بقى راحوا ضموا الاثنين على بعض وراحوا سموا الاثنين الكتاب المقدس؟ ده خد وقت طويل جدا بقى على عصر الطباعة كده، على بال ما تيسر الحال ان ايه يجمعوا الاثنين في ما بين دفتين. يعني حتى المسمى الكتاب المقدس لكتابهم ما كانش موجود من البداية. المهم هنا بيقول ويقسم الكتاب المقدس قسمين، وده احنا كنا رسمناه قبل كده، العهد القديم والعهد الجديد. يعني هو في المسمى الكبير الكتاب المقدس، زي ما احنا عندنا مثلا القرآن الكريم. هو بقى عنده مقسم الكتاب المقدس ده كتب العهد القديم وفي كتب العهد الجديد. طبعا هنا التقسيم ده بناء على الكتب دي بتاعت مين، فدي كتب اليهود ودي كتب المسيحيين والنصارى. واحنا قلنا ان الفيصل ما بينهم حياة المسيح على الارض، بمعنى ان هم المسيحيين بيؤمنوا ان ايام ما المسيح كان عايش على الارض القسم ده من الكتاب المقدس ما كانش لسه اتكتب، لكن هو كان بيستشهد من كتب اليهود العهد القديم. المفروض بقى ان العهد القديم ده متقسم هو كمان لمجموعة كتب، والعهد الجديد هو كمان متقسم لمجموعة كتب. المجموعة دي كلها على بعض هتطلع رقم، والمجموعة دي كلها على بعض هتطلع رقم عدد كتب يعني. فالعدد ده زائد العدد ده هو عدد الكتب اللي هم جمعوه في الكتاب المقدس. لكن بقى القرآن الكريم هو بيتقسم لصور، والصورة دي او في بقى لو عاوز يقسمها الاجزاء، والاجزاء احزاب، وكمان في ايات. المهم ان التقسيم ده مش نظام ان شوية كتب مثلا اللي قبلينا وشوية كتب اللي بعدينا، لا كلها كتاب واحد مقسم. يعني هم بقى فيما بعد بدأوا يقسموا الكتب الصغيرة دي بقى زي ما احنا مقسمين القرآن الكريم ككتاب آيات وكده وأجزاء، لا هم بقى قسموها فصول وأعداد وكده. طيب في الآخر بقى بيقول دلالة على أن العهد أهم أحداثهما، وأنا هبقى أأجل شرح العهد ده المرة الجاية. فالعهد القديم يدور حول العهد الذي قطعه الله لشعب على يد موسى، والعهد الجديد يدور حول العهد الذي قطعه الله للبشرية جمعاء على يد المسيح. أنا المرة الجاية هشرح موضوع العهد ده وأهميته، ونكتفي بهذا القدر النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك.